وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا ما آتيناكم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وإن قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فافعلوا